قال: الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة. على الفور أي أن الواجب على من كان مستطيعا ومتمكنا من أداء هذه الطاعة وليس هناك ما يمنعه من أدائها، فإن الواجب عليه أن يسارع. أولا لعموم الأدلة التي فيها الحث على المسارعة والمبادرة لفعل الخيرات، وثانيا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يؤجل هذه الفريضة إلى العام القادم أو العام الذي بعده ثم لا يكتب له بقاء إلى ذلك العام. فالحج واجب على الفور أي إذا كان الإنسان مستطيعا ومتمكنا من أداء الحج وليس هناك شيء يمنعه فعليه أن يبادر، بأداء هذه الفريضة العظيمة والركن العظيم من أركان الإسلام. قال: الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. وهذا ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، أي ما زاد على المرة الواحدة فهو نفل وليس بواجب. قال: ويجبان بالنذر. الآن الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة، ويجبان أيضا بالنذر، والنذر هو أن يوجب على نفسه العبد ما لم يكن واجبا عليه في أصل الشرع. فإذا قال قائل: لله علي نذر، إن حصل لي كذا أنا حج هذا العام أو أنا أعتمر، فيكون بذلك أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه في أصل الشرع، لأن الواجب في أصل الشرع في العمر كله مرة واحدة. إذا كان أدى الحج مرة واحدة ما بقي يكون نفلا، إلا إذا أوجب هو على نفسه ذلك بنذر، كان يقول: لله علي أنا حج، لله علي أنا أعتمر، يكون بذلك الحج والاعتمار واجب عليه للنذر الذي نذره على نفسه. قال: فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، وجب عليه الوفاء بنذره، كما جاء في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالإنسان إذا نذر نذر طاعة أصبحت ذمته شاغلة بهذا الذي أوجبه على نفسه. فإذا يجب الحج وتجب العمرة بالنذر إذا كان العبد نذر ذلك على نفسه. والنذر ابتداء مكروه، وجاء في الحديث: إنما يستخرج به من البخيل، لكنه إذا نذر أصبحت ذمته شاغلة بذلك، ويجب عليه أن يفي بنذره. قال: وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامهما، أيضا يكون الوجوب عند الشروع في العمل. فإذا دخل في عمرة وهي نافلة، دخل في عمرة متطوعا أو دخل في حج متطوعا، أدى الفرض لكنه دخل في عمرة متنفلا أو في حجة متنفلا، أصبح التمام واجب عليه في العمرة والحج، لا يجوز له أن يقطع النية، بل يجب عليه أن يتم، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن شرع في العمرة أو شرع في الحج فإنه يجب عليه أن يتمه. ولا يقول هذا نفل وأريد أن أقطع، لا يجوز له طالما أنه أحرم ودخل في النسك وجب عليه التمام. إذن الحج يجب في العمر مرة واحدة وكذلك العمرة، ويجب كذلك بالنذر، إذا نذر على نفسه أن يحج أو أن يعتمر وجب عليه ذلك بالنذر، وإذا دخل في الحج أو العمرة متنفلا وجب عليه التمام، وأتم الحج والعمرة لله. ثم بدأ حفظه الله بذكر الأدلة على وجوب الحج، قال والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فبدأ أولا بذكر أدلة الكتاب، قال لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية فيها دلالة واضحة على وجوب الحج، فيها دلالة واضحة على وجوب الحج، لأن الله قال ولله على الناس، وحرف على كما يبين أهل العلم يفيد الوجوب لا سيما إذا ذكر المستحق، لا سيما إذا ذكر المستحق، وهنا في الآية قال ولله هذا المستحق، على الناس حج البيت، فهذا اللفظ يفيد الوجوب. أرأيتم لو قال قائل لي أو لفلان علي كذا، لفلان علي كذا، هذا لا يقال في لا يقال في الأمور المستحبة أو الأمور التي ليست حقوقا، وإنما يقال هذا في الحقوق الواجبة والأمور اللازمة. فقول القائل لفلان علي كذا أي في ذمتي ولازم له وواجب، فهذه الصيغة تدل على الوجوب، ولله على الناس حج البيت، فحرف على يفيد الوجوب لا سيما وقد ذكر المستحق وهو الله سبحانه وتعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والآية بين فيها أن هذا الوجوب ليس في حق كل أحد، وإنما في حق المستطيع، وإنما في حق المستطيع، مثل ما سيأتي في الحديث وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فحج البيت ركن من أركان الإسلام لكن في حق المستطيع. والاستطاعة الزاد والراحلة، الاستطاعة الزاد والراحلة، إذا كان عنده زاد وعنده راحلة يتمكن من السفر وعنده الزاد الذي يكفيه يكون الحج واجبا عليه. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ختم الآية بقوله سبحانه فإن الله غني عن العالمين فيه فائدة عظيمة، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين وعن عباداتهم وعن طاعاتهم، فلا تنفعه جل وعز طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، لا ينفعه حج الحجاج ولا ينفعه اعتمار المعتمرين ولا ينفعه سبحانه وتعالى صلاة المصلين ولا صيام الصائمين ولا صدقة المتصدقين ولا تنفعه أي طاعة جل وعلا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. ولهذا قال فإن الله غني عن العالمين، لا تنفعه طاعاتهم ولا تنفعه عباداتهم، وعبادات العابدين لا يستكثر بها سبحانه وتعالى من قلة، فهو غني عن العباد وغني عن طاعاتهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله جل وعلا غني عن العباد، ومن حج أو اعتمر أو صام أو صلى أو قدم غير ذلك من الطاعات هو المنتفع، كما قال الله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله سبحانه وتعالى غني، غني عن العالمين، ولهذا ختم الآية بهذا الختم، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه هذه الطاعة ولا تنفعه أي طاعة من الطاعات، وإنما الذي ينتفع بالطاعات العباد أنفسهم، هم الذين ينتفعون، وهم الفقراء وهم المحتاجون، وهم الذين تفيدهم هذه الطاعات علوا ورفعة عند الله وثوابا وأجرا عنده سبحانه وتعالى. والآية فيها أن من يعتقد عدم وجوب الحج ومع بلوغ أدلة وجوبه له أو ينكر وجوب الحج فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى، فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم ذكر بعض الأدلة على وجوب الحج من السنة، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، والحج وصوم رمضان. فذكر عليه الصلاة والسلام الحج في جملة مباني الإسلام، ومباني الإسلام أي أركانه التي عليها قيامه، فالإسلام شأنه مثل شأن البناء الذي لا يقوم إلا على أعمدته وأسسه، فأسس الإسلام وأعمدته التي عليها قيامه هذه الخمسة، ومنها حج بيت الله الحرام، ومنها حج بيت الله الحرام، فهذا دليل واضح على فرضية الحج وأنه واجب من واجبات الدين وركن من أركان الإسلام ودعامة عظيمة من دعائمه العظام. ثم أورد حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا أيضا صريح في أن الحج فريضة من فرائض الإسلام، لأن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام ذكر له صلى الله عليه وسلم أركانه، ذكر له صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام التي عليها قيامه، لم يذكر التفاصيل والفروع الأخرى، وإنما اقتصر في هذا الحديث على ذكر الأركان، أركان الإسلام وأمهات العبادات في هذا الدين، وهي هذه الخمسة التي جاءت مجتمعة في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر، وجاءت أيضا مجتمعة في أحاديث أخرى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. منها حديث جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول جاء رجل من أهل البادية، جاء رجل من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسمعوا ما قال رجل من أهل البادية وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أتانا رسولك وهو يزعم أنك تزعم أنك نبي. هكذا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال أتانا رسولك وهو يزعم أنك تزعم أنك نبي. قال عليه الصلاة والسلام صدق. قال عليه الصلاة والسلام صدق، مع أن من الناس من لا يحتمل هذا الأسلوب، تزعم ويزعم رسولك مثل هذه الألفاظ لا يحتملها، ربما أن بعض الناس مباشرة يطرد المتحدث معه بمثل هذا الأسلوب. قال تزعم، يزعم أنك تزعم أنك نبي. فقال عليه الصلاة والسلام صدق. قال الأعرابي من خلق السماء؟ من خلق السماء؟ اسمع الأسئلة. رجل جاء من البادية وكل معلوماته جبال وسماء وأرض، هذه الأشياء التي يريد أن يتحقق من الأمور من خلالها ويتثبت من خلالها، هذه معلوماته. قال من خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. قال من خلق الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال أسألك بالذي خلق السماء وخلق الجبال وخلق الأرض، الله أرسلك؟ الله أرسلك؟ قال نعم. الأعرابي بفطرته ما يتصور أن أحد يذكر بعظمة الله بخلقه للسماء وخلقه للأرض وخلقه للجبال ثم يحلف بالله الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة ويحلف بأنه مرسل من عنده ويكون كاذب، ما يتصور أحد. ولهذا كانت هذه كافية عنده دليلا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، كانت كافية عنده دليلا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبالذي خلق السماء، بعدما ذكر بعظمة الله وخلق لهذه المخلوقات، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال الله أرسله؟ قال نعم. الآن اقتنع الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند رب العالمين، ما بعد هذا اقتنع تماما. قال إن رسولك يزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. قال صدق. قال وزعم رسولك أن الله أوجب علينا زكاة في أموالنا. قال صدق. في كل مرة يقول فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ يقول نعم. قال وزعم رسولك أن الله أوجب علينا أن نصوم شهرا في السنة. قال صدق. قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا أن نحج إلى بيته الحرام إن استطعنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فمضى الأعرابي وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام لئن صدق ليدخلن الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام لئن صدق ليدخلن الجنة. فذكر في هذا الحديث هذه المباني، مباني الإسلام 5، وأخذنا فائدة عظيمة أن من يكرمه الله بالصدق مع الله في المحافظة على هذه المباني 5 يدخل الجنة يوم القيامة. قال لئن صدق ليدخلن الجنة، لأن الرجل قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال لئن صدق ليدخلن الجنة. ولهذا هذه الفرائض وهذه المباني العظيمة التي يبنى عليها دين الإسلام ما يليق بعاقل أن يفرق فيها، أو أن يضيعها، يحافظ عليها محافظة شديدة. وإذا صدق في المحافظة على هذه الفرائض فحكمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة، لئن صدق ليدخلن الجنة. ولهذا يجب على المسلم أن تعظم عنايته بهذه الفرائض، أمهات العبادات الدينية، ويرعاها رعاية تامة ويعنى بها عناية عظيمة. ولهذا الحديث نظائر يقتصر فيها صلوات الله وسلامه عليه على هذه الخمس. حديث معاذ بن جبل في الترمذي وغيره حديث مشهور، جاء معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المفروضة، وتؤدي الزكاة المكتوبة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الخمس تباعد العبد من النار وتدخله الجنة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فهذه واجبات وفرائض أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي أمهات العبادات الدينية التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. فالشاهد من ذلك كله أن الواجب على كل مسلم أن يعنى بهذه الأمور الخمس، مباني الإسلام، يعنى بها عناية عظيمة، وأن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في العناية بها والمحافظة عليها، يحافظ عليها كاملة، الصلوات الخمس في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، صيام شهر رمضان، يحافظ على هذه الواجبات ويعتني بها، ولا تكون حاله كحال بعض الناس فتجده يهتم ببعض هذه الواجبات ويفرط. يعني بعض الناس ربما أنه يفرط في فريضة الصلاة ويحج، هل هذا عقل واجبات الشريعة كما جاءت وكما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها؟ أول ما فرض الله التوحيد وبقي الأمر على ذلك 10 سنوات، ثم فرضت الصلاة وبقي الأمر على ذلك 5 سنوات، السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام، كذلك الزكاة، ثم الحج في السنة التاسعة. فتجد بعض الناس يحج ويضيع الصلاة، ويضيع الصلاة مع أن أمور قائم بعضها على بعض وجاءت مرتبة في شريعة الإسلام وفي دين الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من صدق مع الله سبحانه وتعالى في المحافظة على هذه الأمور الخمسة والرعاية لها والعناية بها يدخل الجنة. قال: لئن صدق ليدخلن الجنة. وأورد أيضا حديث أبي هريرة دليلا على وجوب الحج، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فرض عليكم الحج أي فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا دليل على أن الحج فريضة، دليل على أن الحج فريضة، وهو صريح في ذلك، وأن الله عز وجل فرضه على العباد. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يعني فرض الله علينا الحج كل عام، كل عام نحج فرضا لازما واجبا؟ هذا معنى السؤال. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها أي الرجل ثلاثا، يعيد السؤال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. فالله سبحانه وتعالى أوجب على العباد الحج مرة واحدة، مرة واحدة في العمر كله، وهذا من تيسير الشريعة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا أبشروا. دين الله يسر، دين فيه تيسير وليس فيه تعسير، والحج هذه العبادة العظيمة المباركة لا تجب على العبد في حياته كلها المديدة إلا مرة واحدة، مرة واحدة، وأيضا لا تجب عليه هذه المرة الواحدة إلا إذا كان مستطيعا، إن لم يكن مستطيعا فالله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، أما غير المستطيع فلا يكون واجبا عليه ولا يكون آثما بتخلفه لأنه غير مستطيع. فالحج واجب في العمر كله مرة واحدة، وهو أيضا إنما هو واجب على المستطيع. ثم ختم الأدلة المتعلقة بالحج بذكر دليل الإجماع، قال وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه، وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه، والشروط الشروط التي تجب على من توفرت فيه تأتي قريبا عند المصنف حفظه الله. والإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن المنذر في كتابه الإجماع، قال ما نصه وأجمعوا أي أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة، على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به، إلا أن ينذر نذرا فيجب الوفاء فيجب عليه الوفاء به، انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال رفع الله قدره وأما العمرة فيدل لوجوبها أحاديث. الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة، وإسناده عند الإمام أحمد وابن ماجه على شرط الشيخين. وقال ابن خزيمة عقب إخراج الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، الظاهر قوله قوله صلى الله عليه وسلم عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عن عمر رضي الله عنه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح رجاله ثقات، والدار قطني وقال إسناد ثابت صحيح. ثالثا عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وهو على شرط مسلم. رابعا عن الصبي بن معبد رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا، فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. ثم ساق المصنف هنا حفظه الله تعالى الأدلة على وجوب العمرة، وذكر على أدلة على وجوبها ذكر أربعة أحاديث. بدأها أولا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا الحديث دليل واضح على أن العمرة واجبة، دليل واضح على أن العمرة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم عليهن. وقد مر معنا قريبا في أدلة وجوب الحج قول الله: ولله على الناس، وأن لفظ على يدل على الوجوب، فقوله عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه، هذا فيه دلالة على وجوب العمرة. وفي تقرير الدلالة دلالة الحديث على ذلك نقل المصنف كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى عقب إخراجه للحديث، حيث قال في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، قال: وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء، لا يقال في المستحبات على فلان أن يفعل كذا، لأن هذه الصيغة تدل على الوجوب. فإذا هذا من الأدلة على وجوب الحج قول النبي عليهن، فالعمرة فالحديث يدل على وجوب العمرة. الدليل الثاني حديث جبريل المشهور، جاء في بعض طرقه عند ابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحج وتعتمر. فزيادة وتعتمر زيادة ثابتة بإسناد صحيح، ففي ذلك دلالة على أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة، لأن الذي ذكر في هذا الحديث أركان الإسلام، الذي ذكر في هذا الحديث أركان الإسلام وأمهات العبادات الدينية، فذكر عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة، قال: تحج وتعتمر. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث قال عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، يعني لا يستطيع الركوب والسفر والارتحال، قال: حج عن أبيك واعتمر، قال: حج عن أبيك واعتمر. فقوله عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر دليل على أن العمرة واجبة مثل الحج، دليل على أن العمرة واجبة مثل الحج. وختم هذه الأدلة بحديث الصبي بن معبد رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت، أي من الله سبحانه وتعالى علي بالهداية لهذا الدين، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وهذا موضع الشاهد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، مكتوبين علي أي كتبهما الله سبحانه وتعالى على عباده وأوجبهما على عباده. فالرجل يقول: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وعمر رضي الله عنه لم يخطئه في ذلك، لم يخطئه في ذلك. وقوله وجدت، يعني وجدت في الأدلة، وجدت أي في أدلة الشرع، في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وجدت أي في أدلة الشرع. والعمرة قرينة الحج في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره، هي قرينة الحج في كتاب الله. قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقال جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر. وقال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فالعمرة قرينة الحج في كتاب الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا الصحابي رضي الله عنه يقول: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أي كتبهما الله عز وجل وأوجبهما على عباده، وأقره عمر على ذلك. أقره عمر، لم يقل عمر إنما الواجب الحج فقط، أقره رضي الله عنه على ذلك. قال: فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما، أي اجمع الحج والعمرة، اقرن بينهما. قال: اجمعهما يعني في النية، اجمعهما أي في النية، اقرن بينهما. ومن الأنساك الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم القران، وأن يلبي من الميقات بالحج والعمرة معا، يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، يقرن بينهما، يهل بهما معا. والأنساك المشروعة ثلاثة: التمتع، وأن يهل بالعمرة من الميقات ثم يأتي بها ويتحلل منها، وفي اليوم الثامن يهل بالحج. والثاني القران، وهو أن يهل من الميقات بالحج والعمرة معا مثل ما فعل هذا الصحابي. والحج أو النسك الثالث الإفراد، وهو أن يلبي بالحج وحده، أن يلبي بالحج وحده. والقران والإفراد الأعمال فيهما واحدة تماما، القران والإفراد العمل فيهما واحد، يختلفان في شيئين: في النية، هذا يقول لبيك اللهم حجا، وذاك يقول لبيك، هذا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة القارن، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا. والأمر الثاني أن القارن عليه هدي، لكون الله سبحانه وتعالى أكرمه بالجمع بين نسكين في سفرة واحدة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا في حق القارن والمتمتع، لأن كل منهما جمع في سفرة واحدة بين حج وعمرة، والمفرد ليس عليه هدي، لأن من اعتمر عمرة وحدها ورجع ليس عليه هدي، ومن حج أيضا مفردا الحج وحده ورجع ليس عليه هدي، ومن جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى الذي أكرمه ويسر له في سفرة واحدة أن يجمع بين حج وعمرة، سواء كان ذلك قران، يعني قرن بين الحج والعمرة، أو تمتع، فكل منهما يجب عليه الهدي. فيقول هذا الصحابي: فقال لي: اجمعهما، اجمعهما، واذبح ما استيسر من الهدي، واذبح ما استيسر من الهدي، يعني اجمع بين النسكين واذبح ما استيسر من الهدي، أي لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإني أهللت بهما معا، وإني أهللت بهما معا، ما معنى أهللت بهما معا؟ أي قرنت بينهما، قرنت بينهما، أهللت بهما معا أي في الميقات قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، فحج قارنا. قال: وإني أهللت بهما معا، فيستشير عمر في الذي صنع، استشير عمر في الذي صنع. فقال لي عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. والشاهد من الحديث للموضوع قول هذا الصحابي رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. وقد جاء في وجوب العمرة نصوص عديدة عن الصحابة وآثار عديدة عن الصحابة رضي الله عنهم في التصريح بأن العمرة واجبة وأنها مفروضة. وممن جاء عنه ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وعمر رضي الله عنه وابن عمر وزيد بن ثابت وعدد من الصحابة. جاء عن عبد الله بن عمر عند البيهقي في السنن الكبرى أنه قال الحج والعمرة فريضة، الحج والعمرة فريضة. ونحو هذا جاء عن ابن عباس وعن زيد بن ثابت في المستدرك للحاكم وفي غيره. فجاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن العمرة فريضة وأنها واجبة. فالقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن العمرة فريضة واجبة، وهي واجبة على المسلم في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، وسواء أتى بها مستقلة منفردة في غير أشهر الحج أو جاء بها في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج أو أدخلها في حجة فحج قارنا. ومن المعلوم أن القارن إنما يأتي بأعمال الحج فقط، وتدخل العمرة في الحج بالنية فقط. القارن مثل ما مر معنا قريبا أعماله وأعمال المفرد واحدة، الأعمال واحدة، القارن والمفرد أعمالهما واحدة تماما، يختلفان في النية. هذا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وذاك يقول لبيك اللهم حجا، ويختلفان بأن القارن عليه هدي لكون جمع بين النسكين في سفرة واحدة، والمفرد ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، لأن الهدي هدي تمتع لمن أكرمه الله بأداء نسكين في سفرة واحدة. فإذا العمرة فريضة واجبة في العمر كله، سواء بها أتى بها مستقلة في غير أشهر الحج أو جاء بها في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج عمرة مستقلة ثم يتحلل منها ثم يهل بالحج، أو جاء بها قارنا أدخلها في أعمال حجة بالنية. فكل هؤلاء يكونون أدوا هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا جميعا في دينه، وأن يفقهنا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هناك بعض الحجاج يذهبون بعد الحج إلى مواسم شركية كموسم محمد أو عمر، وموسم ذكر موسم آخر ما أذكر ما هو، ما بما تعلاط أو كذا، قال بما تنصحونهم؟ لا، ما اسم الموسم هذا؟ والله يقول تعلاط أظن، موسم تعلاط بعد الحج. أي نعم، قال هذا من نصيحة. إذا كان فعلا يوجد من يفعل ذلك بعد أن يؤدي هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة التي فيها غفران الذنوب والعتق من النار، وفيها الخروج من الذنوب كيوم ولدته أمه، ثم بعد أداء لهذه الفريضة يذهب إلى أداء مواسم وصفها السائل بأنها شركية، أي يمارس فيها الشرك، والشرك كما نعلم جميعا هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، هذا هو الشرك. ولهذا يوم القيامة